من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قالوا: أما قول الأقائل إن الإرادة مرجحة بذاتها يتعين بها أحد الأفعال المتساوية من غير حاجة إلى مرجح آخر، ففيه أن الإرادة لو رجحت الفعل فإنما ترجحه بتعلقها به. كان الكلام في أن ترجيح أحد المتساويين على الآخر هل يحتاج إلى مرجح أو لا. القول الأول قال لا يحتاج إلى مرجح، وقلنا بأن هذا مرجعه إلى الترجح بلا مرجح وهو محال. القول الثاني يقول بأننا نحتاج إلى مرجح، ولكن المرجح هي إرادة الفاعل المختار، فنحن نلتزم بأن خروج أحد المتساويين من التساوي إلى أحد الطرفين يحتاج إلى مرجح، ولكن المرجح هو ماذا؟ هو إرادة الفاعل. وهذا هو المشهور بين المتكلمين، من أن القدرة ليست مرجحة، من أن العلم ليس المرجح لوجود العالم، ولكن إرادته سبحانه وتعالى هي المرجحة لوجود العالم على عدمه. هنا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه قال أيضا هذا غير معقول، لأنه الإرادة كما يمكنها أن تتعلق بالإيجاد يمكنها أن لا تتعلق بالإيجاد، لأن الإرادة متساوية إلى الفعل والتارك. طب لماذا تعلقت بالإيجاد ولم تتعلق بعدم الإيجاد؟ إذن لابد أننا نحتاج إلى مرجح في الرتبة السابقة على الإرادة هي التي تعلقت بها الإرادة. ذاك المرجح قولوا عبروا عنه العلم بالنظام الأصلح، أو عبروا عنه بأن الوجود خير من العدم. هذا العلم السابق هو الذي أدى بالإرادة أن ترجح الفعل على الترك، أو أن ترجح هذا النحو الخاص من الوجود على نحو آخر من الوجود، وإلا نفس الإرادة فلا يمكنها أن تكون مرجحة. طبعا هذا الكلام على إطلاقه من العلامة أيضا لا يمكن قبوله، لا بد أن نفصل، ولكن هذا التفصيل من باب الاشتراك اللفظي في مسألة الترجيح بلا مرجح. نقول إذا كان التساوي بالمعنى الأول، يعني التساوي في الممكن، فإن الإرادة لا يمكن أن تكون هي المرجحة لوجود الممكن على عدمه، وإنما نحتاج في الرتبة السابقة على شيء آخر على الإرادة. أما إذا كان التساوي يعني تساوي في الغرض الذي يؤدي أو يحتاج إليه الفاعل في فعله، فإن الإرادة ماذا؟ تكون هي المرجحة. نعم صحيح أن الإرادة تكون هي المرجحة. هاتان سيارتان متساويتان لغرض، تحققان غرض الفاعل من كل جهة. خب الآن من يرجح هذه السيارة على هذه السيارة؟ أقول له هذه أو أقول له هذه، من المرجح؟ المرجح إرادتي. يقول لي هذه متفقة من كل جهة، هذه خارجة من الشركة في فلان يوم، في فلان شركة، حتى في فلان يوم، في فلان ساعة خرجت من الشركة، ماكو تأخر وتقدم حتى بأيام في خروج هذه السيارة من الشركة، أو هذه الساعة، أو هذه الكمبيوترات، لا فرق. ياهو يقول اعطيني هذه، يقول اعطيني هذه. حتى لو سألته لماذا هذه؟ يقول لا فرق اعطيني هذه. هذا معناه ماذا؟ أن المرجح لأحد المتساويين على الآخر ماذا؟ إرادة الفاعل. ولعل الذي قال بأن الإرادة مرجحة اختلط عليه التساوي في المعنى الأول والمعنى الثاني، حيث وجد في التساوي في المعنى الأول أن المرجح هو إرادة الفاعل، تصور أن المرجح في التساوي في المعنى المتقدم في الممكن أيضا هو إرادة الفاعل مع أنه قياس مع الفارق. شوفوا أيضا هذه منشأ نفس المغالطة السابقة، وهو أنه تصوروا هنا في التساوي بهذا المعنى نحن لا نحتاج إلا إرادة الفاعل للترجيح. إذن في إيجاد العالم ترجيح وجود العالم على عدمه أيضا لا نحتاج إلا إلى إرادة الفاعل سبحانه وتعالى. ولكن هنا نحن أيضا لا بد أن نفصل، نقول إذا كان التساوي في الممكن فالإرادة لا يمكن أن تكون مرجحة للإيجاد على العدم. أما إذا كان التساوي في الغرضين أو في الفعلين اللذين يؤديان غرض الفاعل كل منهما بنفسه، فهنا الإرادة تكون مرجحة للفعل بلا احتياج إلى أمر سابق. إذن إطلاق كلام المصنف أيضا هنا غير تام، لا بد أن نفصل في التساوي في الممكن والتساوي في الغرضين أو في الطريقين اللذين عنا للهارب أو في الرغيفين الذي احتاج الجائع إلى أحدهما. قال: وأما قول القائل إن الإرادة مرجحة بذاتها يتعين بالإرادة أحد الأقوال أو أحد الأفعال المتساوية من غير حاجة إلى مرجح آخر، ففيه أن الإرادة مطلقا لا ترجح. الجواب ماذا؟ لا مولانا، مو مطلقا، أنه في التساوي في الممكن ليست مرجحة، في التساوي في الفعلين الإرادة ماذا؟ مرجحة. أن الإرادة لو رجحت الفعل فإنما ترجحه بتعلق الإرادة بالفعل، لكن أصل تعلق الإرادة بأحد الأمور المتساوية الجهات محال. التفتوا جيدا، هذه العبارة متساوية الجهات محال بإطلاق. يعني متساوية الجهات في الممكن لو متساوية الجهات ماذا؟ في الذي يحقق غرضا فاعل. هنا نقول أنه هذا الإطلاق غير تام، لا وجدانا نجد بأنه لا دليل على ذلك، يعني هذا الإطلاق غير تام. نعم في التساوي في الممكن أصل الإرادة غير كافي، لأنه لماذا تعلقت الإرادة بهذا الطرف بل تتعلق ماذا؟ الطرف الآخر. لماذا أن الإشاءة تتعلقت بالإيجاد فلتكون الإشاءة ماذا؟ عدم الإيجاد. لماذا؟ هذا السؤال لا ينقطع. أما لو ترجح أحد هذين المتساويين لماذا؟ يقول لماذا ما قل أنه في النتيجة هذان المتساويان، وهذا يحقق الغرض وهذا يحقق الغرض. ودعوى أن من خاصة الإرادة، يعني من خصوصيات الإرادة، من مقومات الإرادة التي هي دعوى المتكلم، ودعوى أن من خاصة الإرادة ترجيح أحد الأفعال المتساوية. التفتوا جيدا، هذه المتساوية لا تغلطكم بعد، متساوية يعني التساوي في الممكن، مو التساوي في الطريقين، التساوي في الرغيفين. هذه الدعوة إنما تكون باطلة في التساوي في الممكن لا مطلق التساوي. ودعوى أن من خاصة الإرادة ترجيح أحد الأفعال المتساوية، هذه الدعوة لا محصل لها. لماذا؟ لأن الإرادة صفة نفسانية ذات إضافة، يعني من قبيل العلم، من قبيل القدرة. إرادة ماذا؟ مراد معين. إذن لماذا هذا المراد؟ لماذا لا ذاك المراد؟ يعني حتى لو استطاع المتكلم أن يعطيني الجواب أنه أراد، إرادته رجحت الإيجاد على العدم، أقول لماذا هذا النحو من الإيجاد؟ لماذا إنسان أبو رأس واحد وعينين ويدان ورجلان؟ لماذا مو إنسان أبو 10 رؤوس وعشرين عين وأربعين يد وأربعين رجل؟ لماذا مو هالشكل؟ لابد أن يرجع مرتبة إلى الوراء رتبة يسبقها. يقول لأن هذا يحقق المصلحة وذاك ماذا لا يحقق المصلحة، يعني هذا نظام أصلح وذاك نظام غير أصلح. إذا لم تكن الإرادة هي المرجحة، الإرادة بالإضافة إلى ماذا؟ بالإضافة إلى العلم بالنظام الأصلح. فستلتفتون لماذا أن الحكماء هي يقيدون أن الإرادة إنما هي ماذا؟ هي العلم بالنظام الأصلح. بل إيه؟ يقول وين أقول باوع تجريد الكلام ولا أقول فلاسفة يقولون متكلم، أقول مو المتكلم حكيم محقق يقول، وإلا هو يقول يصرح ما عندي من وياكم تجريد المراد. إحنا في بحث الإرادة، لو كنا في بحث آخر في بحث الإرادة حتى بعد لابد نجيب شرح التجريد ملا نخليه لا أنا لو موجود الآن أصوم يا واحد موجود عندي شرح التجريد. يقولون أن المخصص هو الإرادة لأن العلم متساوي النسبة وأنه كذا. نعم لا مولا بالي افهم ولا افهم. شوفوا اتفق المسلمون على انه تعالى مريد لكنهم اختلفوا في معناه، فابو الحسين جعله نفس الداعي الباقي انت الذي هو علمه بما في الفعل من المصلحة الغالبة. فلهذا احنا في بحث التجريد قلنا ان ابو الحسين هنا متفق مع الحكماء او الحكماء متفقين مع ابو الحسين، اما الباقي فقالوا أن العلم والدليل على ثبوت الصفة مطلقا أن الله تعالى أوجد بعض الممكنات دون بعض مع تساوي نسبتها إلى القدرة، فلا بد من مخصص، وهذا المخصص غير القدرة وغير العلم، وذلك المخصص هو الإرادة صريحا. نعم بعضهم نعم أبو الحسين فقط ولا مطلق المتكلمين، وتبعهم على ذلك المحققون بأنه إعمال الإشاءة كافية، إعمال إرادته وقدرته وسلطنته هي المخصص الإيجادي لهذا الفعل على ذاك الفعل أو للإيجاد على العدم. فلوذلك المخصص هو الإرادة مو العلم بالنظام الأصلح، بعد ذلك إرادة، الإرادة هو المخصص. نعم بعضهم فسر الإرادة العلم بالنظام الأصلح، قال مراد من الإرادة العلم بالنظام الأصلح. سيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه قال مولانا لا لغتان لا عرفان أخر، أين العلم أين الإرادة؟ الإرادة معناه الشوق الأكيد، العلم من سنخ آخر لا يمكن الجمع. نقول أن الإرادة معناه ماذا؟ معنى الإرادة هو هذا معنى الإرادة هو العلم بالنظام الأصلاح. يقول فإنه فلما ذكرنا من صفات فإن مفهوم العلم غير مفهوم القدرة وهكذا، إلى أن يقول فإنهم فسروا الإرادة الأزلية سبحانه وتعالى بالعلم بالنظام الأصلح، وهذا التفسير خاطئ جدا. لماذا؟ لأن واقعنا الحق معه، يعني لأن العلم شيء والإرادة ماذا؟ شيء آخر. العلم من مقولة والإرادة من مقولة أخرى، إذا نفس الإرادة لا يمكن أن تكون هي المخصصة بناء على مبنى السيد العلامة. أما على مبنى السيد الخوي صفحة 36 مولانا، ثم إن سلطنته تعالى حيث كانت تامة من كل الجهات والنواحي فلا يتصور النقص فيها أبدا، فبطبيعة الحال يتحقق الفعل في الخارج ويوجد بصرف إعمالها من دون توقف على أي مقدمة. صرف إعمال القدرة وصرف إعمال إرادته ومشيئته يحقق الفعل الخارج، من دون توقفه على أي مقدمة أخرى خارج عن ذاته تعالى، كما هو مقتضى قوله سبحانه إذا أراد شيئا أن يقول له كن يكون. فإذا هذا يكون في الخارج متعلق بماذا؟ ها؟ فإذا أراد. هذه صفحة، أول صفحة، آخر صفحة 37 وأول صفحة 38 صريح أن الكون في الخارج متعلق ماذا؟ إذا أراد، ولا يتوقف على شيء أي شيء آخر. هسه جيد، أنا بيني وبين الله ما أريد أقول إلا هالشكل يقول. هسه إذا وجد مكان آخر السيد رحمة الله تعالى عند مطلب آخر يقول لا مولانا مرادنا من مطلبنا في فلان مكان هالشكل، إحنا ما أريد نقول إلا لابد أنه قايل هالشكل. عبارة أخرى، كتاب آخر، رسالة أخرى في الفقه في الأصول، لأنه مؤلفاته رحمة الله تعالى عليه، فمو واحدة واثنين. ولكن هنا بهالمقدار بهالمقدار، ها، لأنه أنا مو مثلتي أنه نلزم فد مطلب ونعزل عن كل مطالب المؤلف ونحكم على الشخص. هذا المسلك منهج خاطئ في فهم كلمات الأعلام، مو صحيح. ومحققين مثل هؤلاء الذين هم مولانا كتب على مدى 60 سنة، على مدى 60 سنة متكلمين، لعله في عمر 35 سنة 40 سنة قايل مطلب، في عمر 80 سنة قايل مطلب آخر، ما ملتفت مولانا شنو قايل. تقريرات اللي مكتوبة عنه عشرات التقريرات. أنا فقط الآن إشكالي على هذا الكلام، ها، حتى أقيد مطلبي، إشكالي على هذا الكلام. هذا الكلام لي إشكال، حتى سواء كان الذي صدر منه هو محقق كالسيد الفوضي رحمة الله تعالى عليه، أو أي شخص آخر، افترض الكعبي أو النجار، هذا مو مهم عندي بعد. المهم هذا الكلام فيه تأمل، فيه إشكال. هسه انظر إلى ما قيل ولا تنظر إلى من قال. هسه من قال مو مهم، افترضوا أسماء تبقى مجهولة أفضل. قال لا محصل لها لأنها صفة نفسانية علمية لا تتحقق تلك الصفة إلا مضافة إلى متعلقها. ذاك المتعلق من يرجحه؟ هذا ذاك المتعلق بعد لا يمكن أن ترجحه نفس الإرادة، لابد أن يرجحه شيء سابق عليه. حتى ما هو شيء ذلك الشيء السابق؟ بعضهم قال العلم بالنظام الأصلح، وبعضهم قال ماذا؟ ها؟ الداعي، وبعضهم قال ماذا؟ الحب. بس بعد مو مهم، المهم أن الإرادة بعد مو مرجحة. قال إلا مضافة إلى متعلقها، ذلك المتعلق الذي رجحه العلم السابق لها أي للإرادة، فما لم يرجح العلم السابق متعلق الإرادة لا لم تتحقق الإرادة، لا يمكن أن تتحقق لأنها تحتاج إلى متعلق. طب لماذا هذا المتعلق؟ لماذا لا يكون ذاك المتعلق؟ حتى يترجح بها فعل لم تتحقق الإرادة، حتى يترجح بالإرادة فعل من الأفعال أو تركون لا ترقى. فهذا القول أيضا بالتفصيل الذي ذكرناه، لا على الإطلاق الذي ذكره المصنف قدس سره الشريف، أيضا غير تام. نأتي إلى القول الثالث. إلى القول الثالث، القول الثالث كان يرى بأن المرجح هو علمه بإمكان وقوع الفعل وعلمه باستحالة وقوع الفعل. قال بأن الله العلم الموجود الذي علم بإمكانه يوجده، والذي علم باستحالته لا يوجده. فالمرجح ما هو؟ ها؟ فالمرجح ما هو؟ علمه بإمكان الفعل واستحالته الفعل. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه هنا لا يجيبهم جوابا حليا صحيحا، وإنما يجيبهم جوابا نقضيا على مبانيهم. يقول أنتم قائلون بأن العلم متأخر عن المعلوم. أيها المتكلم القائل بهذا القول، أنت القائل بهذا القول، أنت قائل بأن العلم وجودا متأخر عن ماذا؟ عن المعلوم. إذن العلم بالإمكان أنت تقول ماذا؟ مرجح لوجود الممكن. هذا مدعاك، العلم بالإمكان مرجح لوجود الممكن، والعلم بالإمكان متأخر عن الإمكان لتأخر كل علم عن متعلقه. والإمكان متأخر رتبة عن الماهية لأنها لازم الماهية، والماهية متأخرة رتبة عن الوجود لأن الأصالة مع الوجود واعتبارية ماهية، والوجود متأخر عن الإيجاد لأنه أوجد فوجد. ونحن نحتاج أن يكون المرجح ماذا؟ قبل الإيجاد. وأنتم ذكرتمونا مرجح متأخر عن الإيجاد بكم مرتبة؟ بخمسة مراتب وهو محال. نحن نحتاج المرجح متى؟ بعد الإيجاد وقبل الإيجاد. وقبل الإيجاد نحتاج إلى مرجح، وما ذكرتموه بناء على مبانيكم يلزم منه أن يكون المرجح المتأخر بمراتب يلزم أن يكون متقدما بخمس مراتب، وهو الدور المضمر الذي هو أشد فسادا من الدور المصرح. هذا من الجواب. قال: وأما قول من قال أنه تعالى عالم بجميع المعلومات فما علم منها أنه سيقع يفعله، وما علم منها أنه لا يقع، هذا سيقع يعني يمكن أن يقع، لا يقع يعني لا يمكن أن يقع بقرينة ما سيأتي، لا يفعله. وبعبارة أخرى ما علم أنه ممكن فعله دون ما علم أنه محال فلا يفعله. ففيه هذا الجواب قلنا جواب جدلي مبني على مباني الخاص كما قرأتم في الجدل. ففيه أن الإمكان لازم الماهية، يعني أيها القائل بهذا القول أنت ترى أن العلم تابع وجودا للمعلوم، مو أن العلم تابع كيفية للمعلوم. نحن نعتقد أن العلم أيضا تابع كيفية للمعلوم، ولكن كيفية شيء والوجود الخارجي شيء آخر. قال: ففيه أن لا أن الإمكان لازم الماهية، والعلم بالإمكان متأخر عن الإمكان، والإمكان متأخر عن الماهية، والماهية متوقفة يعني متأخرة متوقفة في انتزاعها على تحقق الوجود، ووجود الشيء متوقف على ماذا؟ على إيجاده، وإيجاد الشيء متوقف على ماذا؟ على ترجيح المرجح. إذن المرجح نحتاجه ماذا؟ قبل الإيجاد، وهو مهم موجود، موجود بعد الإمكان الذي هو متأخر بخمسة مراتب. فالعلم بالإمكان متأخر على المرجح بمراتب فيستحيل أن يكون مرجحا. هذا هو القول الثالث. القول الرابع في المقام بل قلت أنا نقضنه إلا على مبانينا مولانا العلم سابق على المعلوم، هذه ما عندنا مشكلة، بل نعتقد بأن المعلومة أيضا مسبوق بالعلم، لأننا نعتقد أن الله عالم بالأشياء قبل إيجاد علما تفصيليا حضوريا، وأنه منشأ الإيجاد. ومن هنا قلنا أن العلم بالنظام الأصلح هو منشأ الإرادة، منشأ إرادة فعلا خارجي. هذا قلت، فلهذا أنا هي أكدت حتى أقول بأنه هذا على مبانيهم دي جاوب، ولا على مبانينا هذا الجواب غير آمين. بل نعتقد عند ذلك بعد العلم بالنظام الأصلح يكون منشأ الإرادة، مو الإرادة، مو نفس الإرادة، العلم بالنظام الأصلح ونحن نلتزم بذلك. وأما قول من قال أن أفعاله تعالى غير خالية عن المصالح، هذا القول أيضا قول بعض المتكلمين، فرض الله سبحانه وتعالى يعمل لا يعمل إلا لمصلحة، مثل أنا وأنت لا نقوم بفعل إلا لمصلحة، قالوا الله سبحانه وتعالى لا يقوم بفعله إلا لمصلحة. وإذا وجد وجود زيد في يوم الجمعة فيه مصلحة يوجد زيد في يوم الجمعة، إذا وجد المصلحة أن يوجد في يوم السبت، بعد لا معنى أن يوجده في يوم الجمعة، يوجده متى؟ في يوم السبت. إذن المرجح هو وجود المصلحة في هذا الفعل هنا وعدم وجوده هناك في هذا الزمان دون ذاك الزمان. هذا الكلام أيضا يرد عليه الجواب النقضي المتقدم، وهو ماذا؟ وهو أن العلم بالمصلحة متأخر عن المصلحة، والمصلحة متأخرة ماذا؟ عن الفعل، والفعل الذي هو الوجود متأخر عن الإيجاد فيلزم فيه النقض المتقدم ولكن نقض جدلي. أما الجواب الصحيح الذي يذكره يضيف هنا يقول مولانا المصلحة إما واجب وإما ممكن. شو تقولون مولانا؟ نفس البيان الذي تقدم في الزمان، الزمان واجب لو جزء العالم، إن قلت واجب لزم تعدد القدماء، إن قلتم جزء العالم نحن كلامنا أي في المرجح قبل العالم وقبل وجود العالم لا فعل ولا مصلحة. المصلحة لو واجبة لو ممكنة، إذا صارت واجبة تعدد القدماء ولا يقولون أيضا أو ممكنة، فإذا صارت ممكنة صارت جزء ماذا؟ جزء العالم، ونحن دا نتكلم في جزء من أجزاء العالم. لو دا نتكلم في كل ما سوى الواجب، دا نتكلم في كل ما سوى الواجب، يعني نفس الكلام الذي ذكرناه في الزمان أن الزمان جزء العالم لو خارج عن العالم، جزء العالم نتكلم في كل ما سوى الله سبحانه وتعالى. هنا أيضا نقول كذلك، نعم نحن لا ننكر أنه بعض الأفعال قد تكون وجودها في زمان مصلحة وفي زمان آخر ماذا؟ لا مصلحة، ولكن هذا صار وين؟ في أجزاء العالم. إحنا كلامنا أين؟ في كل ما سوى الله سبحانه وتعالى. قال وأما قول القائل إن أفعاله تعالى غير خالية عن المصالح وإن كنا لا نعلم بتلك المصالح فما كان من هذا مصلحة في وقت يفوت ذلك لو لم يفعل الفعل في ذلك الوقت، أخره أي ذلك الفعل إلى ذلك الوقت. ففيه مضافا الجواب الجدلي المتقدم، ففيه مضافا إلى ورود ما أورد على القول السابق عليه. أولا هذا أن المصلحة، وهذا هو الإشكال الثاني. قال أن المصلحة المفروضة المرتبطة بالوقت الخاص لأي فعل من أفعاله تعالى، هذه المصلحة كيفما فرضت فهي ماذا؟ فهي ذات ما هي، يعني ممكنة، وإذا صارت ممكنة فينطبق عليها قانون ماذا؟ ما سوى الواجب سبحانه وتعالى. كيفما فرضت ذات ماهية ممكنة، لا هي واجبة ولا هي ممتنعة. واجبة تعدد القدماء، ممتنعة لا يمكن أن تتحقق مطلقا. فهي أي المصلحة المنظور له في إيجاد الفعل في زمان دون آخر، فهي نظيرة الأفعال ذوات المصلحة، يعني حكمها حكم ماذا؟ حكم تلك الأفعال التي فيها المصلحة، يعني ممكنة. فهي أي المصلحة نظيرة الأفعال ذوات المصلحة من فعله تعالى، فمجموع ما سواه تعالى من المصالح وذوات المصالح، يعني الأفعال التي لها مصالح فعل له تعالى. فإذا كان فعل له تعالى، سؤالنا هنا بأنه ما الذي رجح إيجاد العالم على عدم العالم؟ قال فعل له تعالى لا يتعدى طور الإمكان ولا يستغني عن علة مرجحة هي علة تامة، وليس هناك وراء الممكن إلا الواجب تعالى، في هذا دار الحقيقة لا يوجد إلا هو وفعله إلا هو وأثره إلا هو وما صدر من. والآن كلامنا متى؟ كلامنا فيه قبل صدور الفعل منه. قال وليس هناك وراء الممكن إلا الواجب تعالى، فهو العلة التامة الموجبة لمجموع فعله لا مرجح للعالم، لا مرجح له أي للفعل للممكن سواه تعالى، لا العلم بناء على قولكم، ولا المصلحة بناء على قولكم، ولا الإرادة بما هي إرادة، بل ذاته هي المرجحة. حتى لا بد أن نبحث في الذات لنرى لماذا رجحت الإيجاد على العدم، ولماذا رجحت هذا النحو من الإيجاد على ذاك النحو من الإيجاد. السؤال في تصوري لو تصور بنحو صحيح أساسا لم نكن نبحث عن شيء وراء الذات، لأن السؤال قبل ما قبل العالم، هذا السؤال فرضه أين؟ قبل العالم، يعني كل ما سوى الله. إذن إذا كان مرجح وإلا بد نبحث عن المرجح، نبحثه في ذاته سبحانه وتعالى، إلى أن يكون مرجحا، يعني في الصفة التي أدت إلى أن تكون مرجحة. نعم يجوز البحث عن الذات، ولكنه مو بالحمل الشائع، بالحمل الأولي، يعني في مقام الذهن. جنابك تبحث على العلم لو ما تبحث عن العلم، تبحث لو ما تبحث، تبحث عين الذات هي لو مو عين الذات، عين الذات، لكنه في مقام الذهن أيضا القدر عين الذات لو أحدهما غير الآخر. تزيد، ما هي تلك الصفة التي اتصف الله بها أدت إلى أن يوجد العالم؟ أي صفة؟ علم؟ لا، لأن العلم تساوي النسبة إلى هذا وإلى هذا، هم يعلم الإيجاد هم يعلم ماذا؟ عدم الإيجاد. هم يعلم الإنسان أبو رأس واحد هم يعلم الإنسان أبو عشرة رؤوس. إذن العلم مرجح، قدرة مرجحة، إرادة مرجحة، لأن الإرادة أيضا متساوية بالنسبة إلى الإيجاد وإلى العدم. إذن هناك صفة أخرى في مقام الذات هي التي رجحت، وليست إلا الحب له سبحانه وتعالى، حبه بذاته، ومن أحب شيئا فقد أحب آثاره، فحبه بالآثار حركه أزلا لإيجاد هذا الفعل، ولولا الحب لما وجد شيء. فلهذا هذه الكلمات المعروفة في كلمات أهل الله، لولا العشق لما وجد سماء ولا أرض ولا ولا، العشق هو منشأ وجود هذا العالم، الحب، حب الله لذاته. خلوا أسئلتكم بعد يصير. قال: لمجموع فعله لا مرجح له سواه. نعم، هذا استدراك بيناه، أنه نحن نقبل أن بعض أجزاء العالم أن يكون متوقف عن عليه البعض الآخر، يعني بعضه مصلح للبعض الآخر، لكن الكلام مو في هذا، مو في أجزاء العالم، الكلام كل ما سوى الله سبحانه وتعالى. نعم، لما كان العالم مركبا ذا أجزاء، مدانا إذا اليوم ما نقرص الصفحون الصفحتين بعض الطلاب ذكروا ما يجون نقرأ شوي. نعم، لما كان العالم مركبا ذا أجزاء، لبعضها نسب وجودية إلى بعض. التفتوا جيدا، راح أذكر فد جملة معترضة، أخرج إلى نظرية المعرفة وأرجع، فد جملة معترضة وهي ولعلها من أهم مشاكل نظرية المعرفة في زماننا هذه، وهي أن هذه الأجزاء في العالم مترابطة لو مو مترابطة. قانون العلية والمعلولية يقول مستحيل أن لا تكون مترابطة، محال أن لا تكون مترابطة. إذن هذا مرتبط بهذا، مرتبط بهذا، مرتبط بهذا، ومرتبط بهذا، ومرتبط بهذا، ومرتبط بأشياء لا يعلم عددها إلا الله. تمام. الآن تعال إلى أنت صورة، التفتوا جيدا، تعالوا أنا أقربها إلى ذهنكم بمثال. شوفوا، تعالوا إلى صورة لوحة فنية، تشوفون خط أكو بيها، هذا تعاينوه تشوفوه مستقيم، ولكن لو عزلتوه عن أطرافه تشوفوه لا مولانا مو مستقيم، هو شنو؟ مائل، ولكن لأنه صاير مرتبط بأجزاء دائرة مدائرة ليؤدي به إلى أن تراه شنو أنت؟ مستقيم. ماذا شايفين؟ إيش لوحات فنية؟ أنت من تعاين إلى أشوفه في حالة، أما أنظر إليه في مجموع الأجزاء أشوف ماذا؟ ترى ماذا؟ تراه في حالة أخرى. إذن ارتباط الشيء بالأجزاء وعدم ارتباطه بالأجزاء يغير من حالته لو ما يغير من حالته؟ ها؟ ونحن هذه الأشياء عندما نريد أن نتعرف عليها نعزلها عن كل شيء وما نعزلها عن كل شيء، ها؟ فيمكن التعرف عليها على ما هي عليه أو لا يمكن؟ وهذه أهم إشكالات نظرية المعرفة اليوم. الملان هذين الأجزاء مترابطة بشهادة. أنت خلي تتعرف على أجزاء أخرى جديدة تقول عجيب، لأن هذا معناه هالشكل بدليل ماذا؟ بدليل أن العلم فكر فلان قضية بفلان شكل. يتغير تفسيرك للظاهرة لو ما يتغير؟ كاملا يتغير. ومن هنا حيث أن أجزاء العالم كلها متناهية أو غير متناهية، بالنسبة إلينا لا متناهية لا أقل، يعني لا يمكن أن نقف على كل أسرار هذا العالم. إذن معرفتنا بهذه الأشياء معرفة على ما هي عليه ومعرفة بقدر علمنا. وهذه اللي يقولوا، وهذه مشكلة واقعا الجواب عنها عويص، ما أدري إنها جواب لو ما إنها جواب ما أدري، ولكن الجواب عنها عويص جدا، وهو أن العالم مترابط واحد وجود واحد. أنت تجيد شو تسوي له؟ بمقص الذهن تقصص، فتقصص عينه تقول مولانا هذا ماء. أما بعد 50 سنة يقول لا مولانا أنت هذا قصصت من فلان شيء وفلان شيء وفلان شيء تبين لك ماء، الآن أنت أربطه بفلان شيء وفلان شيء وفلان شيء. لا مولانا مو ماء هذا فلان شيء. هذه واحدة من مشاكل نظرية المعرفة في هذا اليوم، والجواب عنها كما قلت عويص جدا. أنا فما شايف جواب، ولكنه الجواب عنها عويص جدا، إلا أن نرجع ونقول أن أجزاء العالم متناثرة، وهي نظرية العلمية ما تقبلها أبدا. نظرية العلمية ترفض هذا رفضا قاطعا، أن أجزاء العالم مترابطة. فلهذا قال، التفتوا لعبارة السيد العلامة، قال نعم أن لما كان العالم مركبا، التفتوا جيدا، يعني شنو؟ يعني هو واحد مركب له أجزاء، لبعض أجزائه توقف على البعض الآخر، نسب وجودية لبعضها، نسب وجودية إلى بعض، جاز أن يقف وجود بعض أجزائه في موقف الترجيح لوجود بعض، وهذا ممكن ولا محذور فيه، لكن الجميع ينتهي إلى السبب الواحد الذي لا سبب سواه ولا مرجح غيره، وهو الواجب وعز اسمه تعالى. فتحصل من جميع ما تقدم أن المعلول يجب وجوده عند وجود العلة التامة، وهذا الوجوب يا وجوب بالقياس، أن المعلول يجب وجوده عند وجود العلة التامة. يتنافى مع الاختيار أو لا يتنافى مع الاختيار؟ لا يتنافى بالبرهان، وكل ما يمكن أن يتصور في الذهن من الإشكالات إلى يومنا هذا أيضا أجبنا عنها، أن وجوب المعلول عند وجود العلة التامة لا ينافي الاختيار ولا يؤدي إلى الجبر كما يقول المتكلم. وبعض من لم يجد بدا، بس هذا البعض الإخوة إذا يقدون في شغل علمي يريدون يشتغلون يحاولون يشوفون هذول صاحب الأقوال منه. طبعا احتمال قوي يصير بعض الأحيان أنه الإنسان عنده فد مطلب قايله، ولكنه هذا المطلب منقول عنه إلى كتاب ثاني شوية صاير بتغيير، هذا الثاني منقول عنه إلى كتاب الثالث شوية صاير بتغيير، وذاك الثالث إلى أن واصل إلى إيدي مولانا أصلا المطلب كله متغير، مو ذاك اللي قايله صاحبه. روحوا أنتوا شوفوا في كلمات المتكلمين في مفصلات الكلامية أن أصحاب هذه الأقوال من هم؟ ما هي أدلتهم؟ لماذا قالوا؟ ما هي الوجوه التي أدت بهم إلى هذه الأقوال؟ إحنا نروح نشتغل، طبعا ما مشتغلين من الناحية التاريخية على هذا، لكن نريد نشتغل نريد نطرحها، بعد كل مسألة هي يردلها في التاريخ مستقل، وهو مفيد جدا. يعني إحنا بإذن الله تعالى نحاول في المنظومة نفعل هذا، يعني نذكر تاريخ المسألة تبعا للشيخ المطهر رحمة الله تعالى عليه، لأن الشيخ المطهر في المنظومة أولا في كل مسألة مستعرض تاريخ المسألة، وهذا هو يؤثر في فهم تلك المسألة أنه كيف ابتدأت وإلى أين وصلت. على أي الأحوال، تقول وبعض من لم يجد بدا من إيجاب العلة التامة لمعلولها. هذا من إيجاب العلة التامة لمعلولها، هذا وجوب بالقياس ووجوب بالغير. إذن أم السيد العلامة على طريقته بالأمس فيما سبق، أم كان عندنا في التعبير الإفلام الطائر بخلط بين الوجوب بالغير وبين الوجوب بالقياس إلى الغير، ولكنه لا يؤثر في نظر المتكلم، لأن المتكلم يرى أن الوجوب بالغير يؤدي إلى الجبر، وأن الوجوب بالقياس إلى الغير أيضا يؤدي إلى الجبر. يقول: وبعض من لم يجد بدا من إيجاب العلة التامة لمعلولها قال. مولانا علة العالم، بس بعد مو في البحث المرجحة، البحث ماذا؟ في علة العالم، مو البحث في مرجح وجود العالم. علة العالم ما هو؟ علة العالم ذات الله، لو علة العالم إرادة الله يا هم منهم. إلى هنا كنا نتصور أن علة الإيجاد هي ماذا؟ هي الذات، والمرجح ماذا؟ هي الإرادة، أو لا نحتاج إلى مرجح. الآن هذا الذي وجد هاي الإشكالات ووجد إشكالات الحكيم من جهة أخرى، قال أساسا: من قال لكم أن علة إيجاد العالم هي الذات؟ علة إيجاد العالم هي ماذا؟ هي الإرادة. التفتوا للمطلب جيدا حتى يتخلص من كل إشكالات. إذا علة تامة خلي تصير علة تامة، ولكن الإرادة تصير علة تامة بعد، مو الذات تصير علة تامة. فهذا قال بأن الإرادة هي علة العالم. يا إرادة، إرادة الواجب مو ذاته هي علة العالم. فليش خلصوا بها المخلص؟ قالوا: مو ذات قديمة، فإذا قلنا أنه هي العلة فلا بد العالم مش يصير وياه. مولانا نخلص من الإشكال، نقول إذ العلة هي ماذا؟ هي الإرادة. وحيث أن الإرادة خلق الله الأشياء بالمشية وخلق المشية بنفسها، إذن المشية شنو هي؟ والإرادة شنو هي؟ مخلوقة، إذن حادثة، إذن العالم شو يصير؟ خلصت المشكلة بقى. فإذن هل توجد رابطة بين الفعل والذات؟ لو بين الفعل والإرادة رابطة العلية بعد وين موجودة؟ بين الفعل والذات، لو بين الفعل وإرادة الذات، بين الفعل وإرادة الذات. هذا بعض محققين، لأنه وجد مولانا ضيق الخناق من الحكماء لا يمكن الإجابة عليه، لأنه إذا أرجعوا أن الذات هي العلة وعليتها تامة، فلا بد أن يكون المعلوم ماذا؟ معلول قديم. وهم مولانا كأنه نازل من اللوح والعرش أنه العالم لابد ليس القديم، لابد يصير حادث. هسه شلون مو مهم؟ المهم هذا العالم لابد يثبت ماذا؟ حدوث. ما أدري مولانا، وكأنه ما أدري شنو واقعا، لعل شنو، لعله والله العالم أنهم فهموا أن مراد الشرائع هذا، أن الشرائع كلها تريد أن تثبت حدوث العالم. فلهذا كما نقلت لكم عن الشيخ الأنصار رحمة الله تعالى عليه، هسهم إما هو إما نقلا عن غيره، أنه أجمعت عليه الملل أن العالم حادث زماني. فإذا هذا لابد أن ثبته. إذا رجعناه إلى الذات من يقدر نحل المشكلة؟ وين نرجع المطلب لنا؟ نرجع المطلب إلى الإرادة. وحيث أن الإرادة ماذا؟ حادثة لو مو حادثة؟ هذا مرتاح القائل بأنه والإرادة محدثة، لأنه رواياتهم عند مولانا خلصان مباشرة، بس يقول من يقول الإرادة؟ مولانا رواية صريحة في الكافي، والمشيئة محدثة. بعد أكو أوضح من هاي الرواية؟ فإذا كان المشيئة محدثة والله خلق المشيئة بنفسها وخلق الأشياء بالمشيئة، فالأشياء حادثة لو قديمة؟ ها؟ حادثة. شوفوا تعبير العلامة، قال: وبعض من لم يجد بدا من إيجاب العلة التامة لمعلولها قال بأن علة العالم، مو مرجح وجود العالم، هذا البحث غيرنا، علة العالم هي إرادة الواجد دون ذاته تعالى، وهو أسخف ما قيل. بعد السيد العلام لا خرج عن طوره أسخف ما قيل هذا. سابقا هم عنده شان كلمات المتكلمين بس هذه وهي أسخف ولنا البحث علمي لا تباوعون أنه وراء هذه الأقوال منو أكو، هذه وراء هذه الأقوال إذا تعاين منو أكو مولانا تنهار نفسيا. أتذكر كلمة للسيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في بحث أنه جعل الإمارة جعل الحجية للإمارة ممكن أو ليس بممكن. تذكر الإخوة في الكفاية رسائل أولا يبحثون الإمكان بعد ذلك يأتون ماذا إلى دليل الوقوع، عندنا دليل عن الحجية لو ما عندنا سيتعرض في بحث الإمكان انتهت. ولكن ما تعرض لهذا الحكماء عادة، أقول أصولياً عادة يتكلمون في كلماتهم يشيرون إلى القاعدة اللي ذكرها الشيخ الرئيس، كل ما قرع سمعك فذره في بقعة الإمكان حتى يذك عنه قائم البرهان أو صاطع البرهان. أنا من انتهى السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه من الدرس بعد بالليل كان في مجلس الطوسي، رحت بخدمته قلت له سيدنا هاي القاعدة اللي قايلها الشيخ الرئيس ما أشرت إليها، قال الشيخ الرئيس عاجب أثر الشيء يقول شنو أنا ما قايل الشيخ الرئيس لابد أنا أقوله، شنو الشيء قايل الشيخ الرئيس هو غير يقول الشيخ الرئيس. شوفوا إذا كان خل الشيخ الرئيس أمامه فدهالة لا يمكن تجاوزها. أنتوا تصورون كان السيد الشهيد يقدر يصير السيد الشهيد؟ لا هو لن يصف مقلد للشيخ الرئيس كما تفينين صاروا مقلدين للشيخ الرئيس. سيد الصدر رحمة الله تعالى عليه من إجا إلى الشيخ الرئيس، من إجا إلى أورسطو، من إجا صدر المتألهين، من إجا بتعبيره إلى 2000 سنة من الفكر البشري قال أخطو 2000 سنة سيد 2000 سنة، وفيهم من وفيهم أرسطو وأفلاطون وفارابي وابن سينا، وانت بس تعاين الوجودات اللفظية لهؤلاء مولانا تهتز من يمك، ولكنه صريحا قال أخطأ مولانا أخطأ. ترى هواي كلمة بسيطة ولكن محتواها مولانا يردلها فتبعد نفسي أن يقف الإنسان أمام 2000 سنة من الفكر البشري يقول له أخطأت في الاستقراء، والاستقراء مفيد اليقين وأنت مشتهي. ما أدري أنا في وقت قار العبارة هنا من المجلد الرابع من تحريرات السيد الهاشمي، نحن قد سددنا فراغا أخذ من الفكر البشري 2000 عام. يقول الفكر البشري بقي خاير ما يقدر يحله، أنا حليت. إيش قد عمرك سيدنا؟ يقول 34. من عمره 34 سنة ولا محل المشكلة هو سيدنا. ها هل عمر أبو 32 سنة؟ هذول كل هذول هالعباقرة وهالنبوذ اللي ما التفت ثم ماذا؟ ما حد قال هذول معصومين مولانا. فلهذا مولانا اتربوا على هذه لا تعاين مولانا صدر المتألهين قايل أنا ناقش بلي أنت ناقش، لأن صدر المتألهين هذين قايلين كل ما قايلين عمره 90 سنة و70 سنة مولانا، بعضهم قايلين عمره 25 سنة. فين الشيء قايل إجا بذهنها بذلك؟ ولكن بعضنا عنده جرأة وبعضنا ما عنده جرأة، يعني بعض عنده جرأة مولانا مطلب اللي وصل إليه إشكال يكتبه في كتاب يطرحه. مولانا أخاف خطأ يقول خطأ، يقولوا لي خطأ شنو قال الآن من أفكار العظماء يقولون لهم خطأ، ما يقولون لهم هو يقولون لهم خطأ. جرأة خليه مطلب قوله ليه يكتبه خاف عليه. حسن مولانا هذا فلان قاله مهم، قال وهو أسخف ما قيل في هذا المقام فإن المراد يأتي والحمد لله رب العالمين.